إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم الخير على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، ودقت ساعة العمل. صباح الخير لكل المستمعين وصباح العمل، صباح الإتقان، صباح قيمة العمل والجهد وبذل كل الجهد في العمل. صباح الجمعة. ويعني احنا قلنا موضوعنا ضمنيا العمل واتقان العمل وقيمة العمل. احنا بنحب اللي بنعمله ولا بنعمل اللي بنحبه؟ على فكرة احنا بنقول صباح العمل مع ان النهاردة الجمعة ما فيش عمل، احنا عندنا عمل. كل واحد عنده عمله. على مزبوط. فكرة كل واحد عنده عمله، يعني حتى مثلا السيدة التي لا تعمل هي لديها عمل وعمل شاق كمان. يعني كل انسان عنده عمل، الطالب عنده عمل، يعني اي حد في الدنيا عنده عمل. صباح العمل. طبعا هبقى عن حواء عن هذه المكنون البشري، هذا المكنون البشري، يعني هل ما زال هناك لسه في المعتقدات عند آدم ان في اعمال تصلح لحواء واعمال لا تصلح لها؟ كمان ممكن آدم يتقبل إن هو يعمل تحت رئاستها، وخصوصا لو كان مثلا خطيب لها أو زوج لها أو تجمعوا أي... علاقة معها يعني. نعم. دي أفكار جديدة ممكن بنطرحها من خلال إذاعة البرنامج العام. عزيزي المستمع، هل تقبل أو تحبذ فكرة العمل للسيدات أو للجنس اللطيف كما يقال في أعمال محددة؟ وأيضا زي ما قالت إيمان، هل هناك إمكانية أن تعمل تحت رئاسة أو بصحبة زميلة لك وتكون هناك صلة قرابة؟ على صفحتنا 107.4 FM تواصلوا معنا، وعلى تليفوناتنا 257-92-303 و257-84-124. هو إحنا معنا اتصال أماني؟ ألو. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. كيلو السعيدة والسكر الزيدة. اهلا بك، مين معنا؟ معك كريم السلوقي من اسكندرية. اهلا بك يا كريم. اهلا بحضرتك. تفضل. والله ربنا بيقول لي قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ورسول صلى الله عليه وسلم بيقول من عمل احدكم عملا فليتقنه. عليه الصلاة والسلام. يعني احسن حاجه ان الواحد لما يعمل حاجه يعمل حاجه ان هو بيحبها عشان يقدر يتقن فيها، ما يعني ما يعملش اي حاجه كده وخلاص. نعم. زي ما احنا قلنا يا كريم، انت تقبل ان انت تعمل تحت رئاسه السيده، اي سيده؟ والله بصي، هو الشغل بالذات ما فيهوش سيده يعني وراجل، الشغل فيه. قول لنا اه او لا. والله ممكن. طب انت متردد ليه وانت بتقول والله ممكن؟ اصل ده بالشغل محتاجها خلاص. طب شكرا يا كريم. يبقى ان حضرتك اسمه مراتي مدير عام، حضرتك سمعتي؟ طبعا. لا شفته مش سمعته. اهلا بيك. دور يا موتور، دور يا موتور، دور يا موتور، دور يا موتور، يلي بتلعب اعظم دور، دور على كيفك وغزل صوفك، لا هنا مراقب ولا كنتور، دور يا موتور، دور يا موتور. ومعاكو على هواء البرنامج العام، ومعنا اتصال. الو. الو. الو. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. نتعرف بيك. احمد رسلان، رئيس مخابط العاملين بالتنظيم ومدرب الطاقه. اهلا استاذ احمد. صباح العمل. مستمع دائم. صباح العمل استاذ احمد. شاركنا الحوار. شرف. طبعا بحكم ان احنا في العمل وقيادات العمل، عمل السيدات مطلوب من ايام الرسول، وشفنا السيده رفيده والرسول قال العمل فرض على كل مؤمن ومؤمنه. وعلى فكره النهارده ما عادش طبيعه العمل بتفرق بين سيده ورجل، يعني النهارده بنشوف سيدة نائب محافظ وسيدة قامت بعمل محافظ لفترة. يعني حضرتك بتوافق؟ ورئيس حي شرق ورئيس حي ورئيس مركز ورئيس. طب استاذ احمد، في عمل لا تصلح له سيدة؟ والله في وجهة نظرك يعني. في بعض الاعمال زي اللي ايه؟ بتحتاج جهد عضلي. اللي هي بتحتاج مثلا مواقع تنام فيها، زي مواقع بترول، مواقع اكتشافات، مواقع تفجير. في برضو الست مهما كان يعني برضو تحافظ عشان سلامتها. طيب برضو. احنا هنبقى نسمعك مسمع من فيلم للرجال فقط. وحضرتك هتشوف ان مفيش حاجة اسمها رجال وسيدات. شكرا لك يا استاذ احمد. السيدة موحدة. اما عن قيادة المرأة، انا واحد من الناس قعدت 20 سنة رئيسة سيد. مش مشكلة يعني. اهلا بك يا استاذ احمد، شكرا لك. ساعتنا في القاهرة 8:45. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة، تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة، تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة، طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة. كثافات المرورية، الزحمة، تباطؤ المرور، التكدس المروري، ترافيك جام، مسميات مختلفة لظاهرة خطيرة ومؤلمة كلنا بنعاني منها. الغالبية بتنتقد أجهزة المرور وأجهزة الدولة إنها السبب. مشكلة بتكلفنا فلوس كتير وزيادة في استهلاك الوقود، إهدار للوقت وتلوث بيئي، تأثير على الأعصاب والحالة النفسية والمزاجية. طب ليها حل؟ أيوة ليها حلول كتير. جزء كبير منها على الدولة، وفي الواقع في كتير من الإجراءات بتتم في الموضوع ده من أجهزة الدولة المختلفة، وهنتعرض ليها لاحقا، لكن أكيد في جزء مهم على المواطن. وخلينا النهاردة نتكلم عن الشراكة المجتمعية واللي ممكن المواطنين يكون ليهم دور في التعامل مع المشكلة دي. تعالوا نساهم بإيجابية، تعالوا نفتت ساعة الضرر، وده حل علمي مطبق في كتير من الدول وجاب نتائج هايلة. طب تعالوا نعرض الاقتراح ده ببساطة. مواعيد العمل عندنا تقريبا متقاربة، يعني بدء العمل وانتهائه في توقيتات قريبة من بعضها. طب ايه رأيكم؟ مش لو عدلنا المواعيد دي ووزعناها مش ده ممكن يخفف الزحمة شوية؟ يعني مثلا الشركات والمصانع الموجودة في المدن الصناعية زي اكتوبر والعاشر والعبور لو نسقوا مع بعض وعدلوا مواعيد الحضور والانصراف للعاملين فيها بحيث ان بعضها يبدأ الساعة 6 صباحا وبعضها 6:30 7 7:30 لغاية الساعة 10 وبالتالي برضو هيكون مواعيد انتهاء العمل والانصراف متوزعة يعني 1:30 2:30 وهكذا يعني كل نص ساعة وممكن يعاد التنظيم ده كل فترة حسب الحاجة وده ممكن يتم من خلال جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين ومنظمات المجتمع المدني في المدن دي وممكن كمان نطبقه على المدارس والجامعات وغيرها واللي ممكن ظروفها تسمح الإجراء التنظيمي ده هيفتت ساعة الذروة اللي بنعاني منها جميعا وهيقلل من زمن الرحلة وليه كتير من المردودات الإيجابية على تقليل استهلاك الوقود والتلوث البيئي وغيره يا جماعة الأمر فعلا يستحق وإحنا مستعدين للمشاركة الفنية مع أي جهة تطلب وكفاية الاعتماد الكامل على الجهاز الإداري وحده في التعامل مع مشكلاتنا أنا منتظر أفكاركم ومشاركاتكم تعالوا نحول الانتقاد الهدام لنقد بناء عشان بلدنا عشان ولادنا مش بنقول بنحب مصر هبدأ بنفسي مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم السلام بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة مستمعينا عمال مصر أنا المصري شغلي عندي أهم حاجة في كل مجال عارف إنك يا بلدي محتاجة لزيادة عملنا عهد ووعد نزيد الجهد بكل نضال عيد العمال إنجازات وأمال احتفالية البرنامج العام بعيد العمال الأحد الأول من مايو موجاتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف إم 107.4 ميجا هرتز مروة يمكن أحد المستمعين كان بيقول إن بعض الأعمال بتستدعي خصوصا السيدات بتستدعي مهارات ده صحيح يعني إلى حد ما هو أو أماكن معينة أماكن فيها مبيت أو كده فإحنا قلنا له في فيلم اسمه للرجال فقط هم تحدوا إن الوظائف كانت للرجال فقط ولكن أبطال الفيلم تحدوا وقاموا بأكمل عمل انتوا خليتوا فيا عقل يا اخويا يا امين ارجوك بلاش بهدله دول زملاء برضو زملاء منين يا اخي اهو هتشوف ايه اتفضل ايه ده بنات زي الورد هم اتفرج كمان كمان بنات روحته داهيه وايه اللي جابكوا هنا احنا اللي ماسكين المعمل في مصر هو انتوا اللي كنتوا مطلعين عينينا بالتقارير اللي تبعتوها وايه اللي رماكوا هنا احنا جينا عشان نحقق هدف معين وطلبنا من الشركه تنقلنا هنا قالوا ان الستات مش ممكن يقوموا بعمل الرجاله فكرنا نعمل كده عشان نثبت ان الست ممكن تقوم بعمل الراجل وعلى كده فلحتوا ولا وقعتوا في حب سي احمد وسي فوزي وماله الحب هو اللي شجعنا على تحقيق هدفنا انتوا ما بتفكروش بقى عشان الهدف بتاعكم ترتكبوا 3-4 جرائم عشان تثبتوا انكم زي الرجاله تودوا نفسكم في حديد ايه النتيجه دلوقتي ها بقيتوا رجاله قدرتوا على شغلنا طبعا قدرنا ونتيجة مجهودنا هتشوفوها يا أستاذ أمين كل اللي نطلبه منك إنك تأجل الإجراءات وتدينا فرصة لحد الزيت ما يطلع فرصة؟ ده أنتم بتحلموا أنا هرحلكم مصر فورا وأنتم هعمل معاكم تحقيق علشان متسترين عليهم، تفهمين؟ يا استاذ امين هم ملهمش ذنب، دول ما عرفوش الحقيقه الا النهارده، وانا وسلوى متحملين المسؤوليه كلها. ما تتعبيش نفسك يا ست، يا ست حسن ويا ست مصطفى، هم كمان مشتركين معاكم في المسؤوليه، لازم اعمل تحقيق في كل اللي حصل. يعني نويت على الشر؟ ما هو انا لو ما ودكوش في داهيه هروح انا بستين داهيه. فيلم للرجال فقط كان من إنتاج 1964، وطبعا كان أبطاله الفنانة الجميلة سعاد حسني ونادية لطفي وحسن يوسف بدمه الخفيف، في إطار كوميدي اتناولوا إن مفيش حاجة اسمها سيدات ومفيش حاجة اسمها عمل قاصر للسيدات، هما اتحدوا وراحوا من زمان قوي، هما الفكرة كانت في دماغهم على فكرة، يعني سابقين عصرهم وأثبتوا إن العمل لا يقتصر على الرجال فقط بل يمكن للمرأة دخول في المنافسة وإثبات جدارتها، وكان فيلم للرجال فقط. ألو، مساء صباح العندليب واللبن الحليب والبندق واللوز والقرف يا معذبين. خير يا فندم. محمد حسان محمد. أهلا يا أستاذ محمد. مهندس زراعي بأبي الستة زراعة البورسعيدية كفر الدوار. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا. والله أنا في رأيي إنه الست ده الراجل. طب كويس، مفيش فرق بين الاثنين. دي أول نقطة كنا بنسأل عليها. والله أنا طبعي هو كده، وبرضو لما تكون واحدة قريبتي أو معرفتي وزميلة معايا في المكتب أنا ببقى أحافظ عليها، مش أحكيس أو حاجة زي كده زي ما الناس بتنظر. لا، المفروض الواحد يحافظ عليه بزميلها عشان يحافظ عليها. استاذ محمد، لو في سيده ترأسك في العمل ترأسك ما ايوه ماشي الله ما ايه الفرق تمام. يا استاذ محمد على مكالمتك وصباح الخير. يا حلاوه الايد الشغاله ورونا الهمه يا رجاله، يا حلاوه الايد الشغاله ورونا الهمة يا رجالة، المكان الداير من شوقه بيوت أولاد أحلى قوالة، المكان الداير من شوقه بيوت أولاد أحلى قوالة، يا حلاوة الإيد الشغالة، يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الإيد الشغالة أحلى قوالة، المكان الداير من شوقه بيقول يا أولاد أحلى قوالة، يا حلاوة الإيد الشغالة. قسم يا مكان قول سمعنا، ده كلامك حلو وله معنا، قسم يا مكان قول سمعنا، ده كلامك حلو وله معنا، وحياة الحب معنا دي جمايلك في العين من شالة، يا حلاوة الإيد وحياة الحب اللي جمعنا. وعلي شلش بيوافق شريفة فاضل، بيقول الحب أولا قبل العمل وقبل الكلام، أنتم شايفين الرئيس السيسي علشان بيحب مصر قام بإنشاء المشروعات الكبيرة والمتوسطة، وإحنا بدورنا كشعب لابد أن نحب بلدنا أولا علشان نكمل مشوار التنمية المتكاملة، وتحياتي لمصر كلها. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أستاذة إيمان والأستاذة مروة. صباح النور، مين معانا؟ والله حضراتكم منورين البرنامج. نورك يا فندم. وأنا مبسوط بسؤال حضراتكم طرحتوه. الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري مركز ديش محافظة قنا. تفضل الشيخ. ليه يا فندم، يعني إيه الفرق إن الست تعمل زي الراجل؟ إيه الفرق؟ أنا ما شايفش أي فرق. طول ما الواحد بيأدي عمله على أكمل وجه الست زي الراجل. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى كرم الكل، يعني ولقد كرمنا بني آدم، رب العالمين ما قالش كرمنا الرجال على النساء، بس في أعمال ما تنفعش فيها الست. من وجهة نظرك زي إيه؟ يعني ما تنفعش ضابط شرطة. تمام. صح؟ لا ينفع. ما تنفعش تشيل لا لا لا، لا اسمح لي، ينفع في شرطة نسائية. والله يا فندم للنساء معلش تكون مختصة بالنساء. طب شفت بقى انا حضرتك انه ينفع. نعم يا فندم. نورتنا يا شيخ عبد الله. في حاجة تاني اتفضل. فحش تطلع على سقالة وتشتغل زي الرجال يعني شغلانة تكون بتناسب طبيعتها وكما خلقها الله سبحانه وتعالى تكون شغلانة ناعمة سهلة بس تقوم على اكمل وجه ما فيش مانع ان يكون قائد. تمام انا كنت لسه هقول لك ان ممكن تكون مشرفه او مهندسه تشرف مانع. على هذه العمليات ما فيش مانع تكون قائد يا فندم. طب شيخ عبد الغني بصراحه شديده يعني توافق ام تعترض على كون سيده ترأس ادم؟ لا يا فندم والله لا اعترض طول ما هي بتأدي عملها على اكمل وجه والله لا اعترض. شكرا شيخ عبد الغني. ما خلصتش المشروع في البيت؟ والله يا فندم ما قدرتش في ظروف منعتني. ظروف ايه؟ ممكن اعرفها؟ والله يا فندم البيوت اسرار. اسرار ايه يا حسين؟ ما تقولها يا اخي. وفي اسرار على سيادة المديرة كمان. اصل الحكاية يا سيادة المديرة ان الاستاذ حسين غير مستقر في حياته الزوجية. هو قال لك كده؟ لا ده في اخطر من كده كمان. اي والله من فضلك يا استاذ ابو الخير كلكم وحياتي الخاصة كوم. ده رأي حسين. انت نسيت ان سيادة المديرة قالت ان احنا كلنا اسرة واحدة؟ اصل الحكاية يا سيادة يا حسين سيبنا اتكلم ده مصلحتك انت. اصل الحكاية يا سيادة المديرة ان الاستاذ حسين دايم النزاع مع زوجته. مش معقول. اصلها بعيد عنك ست وحشة شرانية وكئيبة في الوجه. اي والله كئيبة في الوجه. انت تعرفها يا استاذ ابو الخير؟ طبعا نعرفها. وبيني وبينك حاولت اصلحهم على بعض لقيتها ما تستاهلش. نصحته ما رضيش يسمع كلامي. واجب عليك برضو. ونصحته بايه بقى؟ نصحته طلقها. ما سمعتش نصحته ليه؟ شفت سيادة المدير رأيها زي رأيي تمام. كفاية بقى يا ابو الخير احنا في مكتب سيادة المدير. بس لازم تدور على راحتك يا استاذ حسين علشان المشروع يخلص. لا يا فندم اذا كان على المشروع بكرة يكون جاهز. لا يا سيد انا بحب العمل جدا وعندي 8 سنين لحد اليوم عمري ما كسلت يوم واحد والحمد لله ربنا كرمني ومش محتاج حد يصرف عليا وكل عام وانتم بخير ربنا يحفظ مصر وجيشها من قريه من طلخه ده اهليه وصباح الخير بيعمل من وهو عمره 8 سنين اظن ما فيش اتقان ولا يعني اكتر من كده ربنا يديك الصحه وتعمل هنكمل معاكم موضوعنا وحوارنا لسه لحد 9 بس ساعتنا الان 8 صباح الخير جرايدنا ومانشيتات جرايدنا هنبدأ بالأهرام. الرئيس في عيد العمال الأولوية لتلبية احتياجات المواطنين و100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لإعانات الطوارئ للمنشآت المتعثرة من صندوق تحيا مصر. تحيا مصر نصبح على مصر برسالة بجنيه 133 وبخمسة جنيه 37037 مش حفظهم يا مروة. عايزة أقول لكم إن هي مروة كتبت لي الأرقام وأنا قلتها والأخبار الرئيس يكلف الحكومة بمكافحة الغلاء والفساد والجمهورية. اقتصاد إنتاجي وتنوع مصادر الدخل القومي وإعادة هيكلة قطاع الأعمال والاهتمام بالتعليم الفني مدن صناعية جديدة و5% من التعيينات لذوي الاحتياجات. وعلى جريدة الدستور، التصدير كفيل بحل أزمة الدولار، مناطق اقتصادية وصناعية جديدة بمنطقة السويس والمحافظات لتصدير المنتجات إلى دول العالم تحت شعار صنع في مصر. ترحيب بدور القطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية وإجراءات جديدة لجذب الاستثمار. وعلى صفحات الوطن، الرئيس يطالب بإحياء صنع في مصر. والمصري اليوم، الحكومة تتحرك لجمع 10 مليارات دولار من الخارج. والرئيس للعمال، خطة اقتصادية لتنويع مصادر الدخل. وعناوين جرايدنا، العمال المكرمون يردون على كل كلمات السيد الرئيس ويقولون عهد ووعد ببذل المزيد من العرق. والرئيس في كلمته في الاحتفال بعيد العمال، نطمح في تدشين قاعدة صناعية لرفع شعار صنع في مصر. أجدد تكليفاتي للحكومة بتلبية احتياجات المواطنين ومكافحة الغلاء والفساد ودعم الأجهزة الرقابية. ملتزمون بصون حياة وكرامة المواطنين المصريين بالداخل والخارج. منح وسام العمل لعشرة من قدام النقابيين ونوطن الامتياز الاثنين من الاثنين من العاملين بالقوى العاملة. النظم العلمية الحديثة تخدم الزراعة وتسهم في الوفاء بمتطلبات المواطن من الغذاء. شريف يصرح ويبدأ جولات بالمحافظات قريبا. زيادة حصة الفرد بالبطاقة التموينية 20% من أول يونيو. تطبيق التوقيت الصيفي 7 يوليو. طوارئ للحكومة استعدادا لأعياد الربيع. مجلس الدولة يستعد لاستقبال أكثر من 4 ملايين طن ضريبي للفصل فيها. 267 ألف مواطن اشتروا كراسات 500 ألف شقة، ورئيس الهيئة القومية للبريد يقول زيادة مكاتب الطرح إلى 700 وتلقي مقدمات الحجز الثلاثاء. إذن هناك تفصيلات لهذا الموضوع. سحب كراسات الشروط بفروع مكاتب البريد بالمدن والمراكز مستمر حتى 23 مايو القادم، ويبدأ الحجز ودفع المقدمات وتقديم المستندات المطلوبة بمكاتب البريد أيضا يوم 3 مايو وحتى نهاية الشهر، ثم يتم فرز الأوراق. في حالة انطباق الشروط على عدد من المواطنين أكبر من الوحدات المطروحة هيتم تطبيق الأولويات التي أقرها مجلس الوزراء، بحيث تكون الأولوية للمتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب والأصغر سنا في كل هؤلاء، ولا سيما أن المشروع مخصص للشباب. الكهرباء لا تخفيف للأحمال وارتفاع الاحتياطي بالشبكة. منافذ إضافية لدخول حديقة الحيوان، والزراعة تطرح أسماكا ولحوما بأسعار مخفضة. في قرار جمهوري إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية بين مصر وغواتيمالا من التأشيرات. وملك البحرين يلتقي الفريق أول صدقي صبحي ويزور شرم الشيخ ويتعهد للإمام الأكبر ببناء 30 معهدا أزهريا لدعم الوسطية والفضيلة والخير. وتوقيع مذكرة تفاهم مع الخدمة المدنية بالبحرين في مجال التطوير الإداري. 200 مليار جنيه حصيلة الضرائب. ومسؤول إماراتي: سيناء مؤهلة لتصبح هونغ كونغ المنطقة. التوقيت الصيفي 7 يوليو. واليوم انطلاق فعاليات مؤتمر التعاون العربي المشترك في شرم. شهادة تقدير لإذاعة القرآن الكريم من الكويت. ووزير التموين إقامة 65 سلسلة تجارية في 16 محافظة خلال العام. الأهلي والزمالك يتنافسان على كأس مصر لليد اليوم. وأيضا من عناويننا: إنشاء أول مركز لعلاج مرضى الإدمان مجانا بالدة قهلية، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 16023. رقم مرة تانية: 16023. على فكرة الأرقام دي فيها خصوصية جامدة جدا، يعني اللي هيتصل محدش هيعرف اسمه ولا عنوانه ولا أي شيء، في خصوصية جامدة جدا. نقول الرقم مرة تانية يا مروة: 16023. وهذا هو الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهذه المكالمة ستكون سرية. تدريب 37,000 معلم على مهارات اللغة الإنجليزية وتدريس العلوم والرياضيات. والكهرباء تعلن خطتها لمواجهة انقطاع التيار في الصيف. تحيا مصر الأمينة أغنية جديدة من إنتاج الإذاعة. والإمام الأكبر في زيارة للكاتدرائية. العلاقات المتميزة بين الأزهر والكنيسة سد منيع في مواجهة الفتن، ولا يمكن لأحد أن ينال من وحدة الشعب المصري. كل سنة وكل أصحابنا وزمايلنا وجيراننا بألف خير. واليوم الأقباط الأرثوذكسي يحتفلون بذكرى جمعة الألم. أجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة. أسبوع مليء بالأعياد لكل أقباط مصر، كل سنة وانتوا طيبين ويا رب دايما مبسوطين إن شاء الله. عارفة يا مروة، الأسبوع زي ما انت قلتي فعلا مليء بالأعياد، سبحان الله. يعني الحد بنهنئ أهلنا من المسيحيين، وعندنا كمان ذكرى الإسراء والمعراج، وعندنا كمان شم النسيم، أعياد متداخلة كلنا بنحتفل بيها. إن شاء الله يكون أسبوع مليء بالبهجة والسعادة والفرحة اللي تملى البيوت المصرية. على فكرة الأعياد سواء مسيحية أو للأمة الإسلامية يعني كلنا بنحتفل بيها، كلنا كلنا يعني فعلا مفيش تفرقة خالص. هنا القاهرة دقيقة من كتاب. تقول الممرضة: أنا أدعى ممرضة وأعمل في علاج الناس، أطببهم بإخلاص بصدق الحب والإحساس، دوائي بسمة حلوة أوزعها على المرضى، أزيل الداء والقسوة وأمنع عنهم الفوضى، مواعيد الدواء لهم بمقدار ومقياسي، ألبي كل حاجتهم، أقول لهم على راسي، أنا كملاك للرحمة أبث الخير والنعمة، لعل علاج محتاج يكون دواؤه كلمة. كانت هذه دقيقة من كتاب أنا أحب عملي، تأليف دكتور إبراهيم أبو طالب من سلسلة العربي الصغير. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب، إعداد وتقديم شيرين ماجد. عندنا عنوان بيقول: موجة حارة ذروتها يوما عيد القيامة وشم النسيم. مع ان النهارده هو احنا قادمين للمبنى كان في نسمات بارده، بس عشان بيبقى احنا بنيجي في الضلمه. لا بصي، شوفي، هو في تفاوت غريب في درجات الحراره، بالعشر درجات طالع نازل. استاذ وحيد سعودي خبير الارصاد الجويه والمتحدث الرسمي لهيئه الارصاد الجويه، صباح الخير وكل سنه وانت طيب. ممكن الصحه والسلامه يا فندم وكل مستمعيك وكل المصريين بخير يا رب ان شاء الله. يا ترى الموجه اللي جايه ارتفاع 10 درجات برضو؟ يعني هو حضرتك النهارده الجو جميل جدا، ما فيش اي مشاكل، لكن هو من بكره فعلا في ارتفاع حوالي 5 درجات عن النهارده. على سبيل المثال النهارده القاهره منتظر ليها 30 درجه، بكره 35، لكن يوم الاحد ممكن توصل ل 38 39 درجه، والاثنين 40 درجه مئويه. اذا احنا اعتبارا من يوم الاحد الاثنين الثلاث تحت تاثير موجه شديده الحراره تنكسر يوم الاربعاء اللي جاي، لكن على وجه العموم الأجواء تسمح للاستمتاع بالمتنزهات والحدائق والمسطحات المائية، سواء خلال أعياد عيد القيامة المجيد. بنتهز الفرصة بهني إخواننا المسيحيين، وطبعا بهني المصريين بأعياد شم النسيم. لكن النصيحة واجبة طبعا، لازم يكون في غطاء للرأس، كاب أو شمسية أو أي شيء من هذا القبيل، احتساء السوائل بقدر الإمكان، الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة ما بين وقتي الظهيرة والعصر. أستاذ وحيد، هل هناك رطوبة تزيد من إحساسنا بالحرارة؟ لا بالعكس، الهواء هيبقى جاف جدا لأنه كله قادم من الصحراء حضرتك. طيب نرجع تاني يا أستاذ وحيد، يمكن يهم الناس قوي انها تعرف حالة الجو خصوصا يوم الحد والاثنين. انت حضرتك قلت ان ذروة هذه الموجة الحارة هتكون يوم الاثنين، درجة الحرارة هتصل فيها لأربعين درجة، ده طبعا في الظل. بالضبط كده يا فندم، لذلك النصيحة زي ما قلت نبتعد بقدر الإمكان عن أشعة الشمس المباشرة ما بين وقتي الظهيرة والعصر، لأن خلال هذا التوقيت بتسجل أعلى درجة ألا وهي درجة الحرارة العظمى. طب نعرف درجات حرارة النهاردة بقى؟ النهاردة إن شاء الله السواحل الشمالية 26 درجة، القاهرة والوادي البحري من 29 إلى 30، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا أسيوط 31 درجة، ترتفع نسبيا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء عند شرم الشيخ ما بين 36 إلى 38 درجة مئوية. أستاذ وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي، شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير. شكرا فندم. شكرا لك. هنا وهناك في كل مكان، عطر الورد بضي النور، غنى بأرض مصر الخير، ربيع ورود نغم الحال، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الدنيا ربيع. احتفال البرنامج العام بعيد شم النسيم، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الاثنين الثاني من مايو، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عيد الربيع، عيد البرنامج العام، الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل، ما فيناش تاني وما فيناش ماني، ماني ماني ايه، ده الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل. موجات البرنامج العام مع كل المستمعين. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. الأخلاق بتصنع الإنجازات. مين جعان وأكلته؟ مين تاه ووصلته؟ مين غلط فيك وسمحته؟ مين هد وانت بنيت؟ مين اتوجع وانت دعيت؟ مين خرب وانت وعيت؟ سفراء الأخلاق كتير، شارك معنا في حملة أخلاقنا لتسليط الضوء عليهم. احكي لنا عن سفير أخلاق تعرفه على هاشتاج أخلاقنا. يلا نعيش بأخلاقنا. والعمل ومن زاوية معينة، هل عزيزي المستمع تقبل أن تكون المرأة زميلة أو شريكة لك في العمل أو ترأسك في العمل؟ طيب أحمد إبراهيم حيرد عليك يا مروة حال، بيقول إيه؟ بيقول المرأة ما بقتش نص المجتمع زي زمان، دلوقتي بقت أساس المجتمع، في سيدات تفكيرهم ممتاز وتخطيطهم على مدى أبعد. شكرا لك يا أستاذ أحمد، شهادة حق. أما عبد السلام إسماعيل فبيقول لا يمكن الحديث عن العمل والعمال دون الإشارة إلى خطاب الرئيس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وأجمل ما جاء بالخطاب هو الدعوة للاهتمام بجودة الإنتاج لرفع شعار صنع في مصر مرة أخرى، والتأكيد على إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والتي أصبحت لها وزارة مستقلة، وهو أمر مشجع خاصة على ضوء ما أعلنه رئيس الوزراء صراحة بقوله لعودة إلى الخصخصة. وأتمنى أن يكون الاحتفال بهذه المناسبة في الأعوام القادمة وسط العمال في أحد مواقع العمل بعد إحياء ما تبقى من قلاع صناعية أفلتت من سياسة الخصخصة اللعينة. عمال مصر الشرفاء، أود أن أؤكد على أهمية التنمية البشرية التي تستهدف الارتقاء بمستوى تعليم وتدريب العمالة الحالية وتلك الملتحقة حديثا بالقطاع الصناعي، كما أنوه إلى الاهتمام الذي تليه الدولة للتعليم الفني إيمانا منها بأهمية هذا القطاع الحيوي من التعليم الذي يتعين الارتقاء به وربطه بسوق العمل لتخريج أجيال جديدة من العمالة الماهرة التي تلبي احتياجات السوق المصرية وأسواق العمل المستقبلة للعمالة المصرية، وذلك جنبا إلى جنب مع تغيير الثقافة المجتمعية التي لا تعطي المهن والحرف المختلفة احترامها اللائق، فضلا عن أهمية تفعيل سبل الحوار والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية واعتماد ثقافة الحلول الودية للحد من الاحتجاجات العمالية التي تؤثر على الإنتاج، علاوة على أهمية إعداد المفاوض الجيد للتعبير عن مصالح العمال وصقل المهارات التفاوضية. شعب مصر العظيم، إنني في عيد العمال أجدد تكليفي للحكومة بأهمية منح الأولوية لتلبية احتياجات المواطنين، وأشدد على ضرورة مكافحة الفساد والغلاء والعمل على ضبط الأسعار ودراسة هامش الربح الذي يتخطى أحيانا وبشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التي تم شراء أو استيراد السلع بها، وأنوه إلى ضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية بما يحقق صالح المواطنين خاصة محدود الدخل والفئات الأولى بالرعاية، كما أؤكد على الالتزام والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لصون حياة وكرامة المواطنين المصريين سواء المقيمين على أرض الوطن أو في الخارج، استتخذ الدولة كافة التدابير الأمنية والقانونية اللازمة لحمايتهم والدفاع عن أرواحهم وحقوقهم. في الوطن العربي في طريق فين المسمار؟ هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. راح للماضي بعزم جبابرة، خلى عبيد الأرض سياد، 100 سنة وأكثر خلصوا في 10، لا رجعية ولا استعباد، لا رجعية ولا استعباد. من أول مشوار دخلت ساعة العمل. ساعة العمل دايما بتدق في كل وقت وفي كل يوم وفي كل أوان وفي كل زمان في كل مكان طبعا. احنا معانا رسالة جميلة جدا عجبتني جدا، وكانت جاية من اوائل الرسائل اللي وصلت على صفحتنا 107.4 FM. اللي بعت رسالة احمد وليد صنبول، بيقول ايه يا مروة؟ بيقول في سنة تانية ابتدائي، بقول لكم انا من وهو في سنة تانية ابتدائي. لا هو هو دلوقتي هو في تانية ابتدائي. بقول لكم انا بسمعكم من الراديو وانا وانتوا بتتكلموا حلو قوي، مع السلامة. شوفي بتلقائية الاطفال، بيقول ايه يعني هو في سنة تانية وبسمعنا. حبيبي يا احمد، نشكرك يا احمد، خليك مستمع دائم لينا، انت شاطر والله. موجات البرنامج العام مع كل المستمعين، يلا استراحة 5 دقايق، بعدها نرجع تاني لموضوع العمل. هنا القاهرة. أيوة دخلنا في المهم. خمسة لقلبك. شيخ الغفر ماشي وماسك الجورنال كده وماشي فرحان قوي، فقبل واحد قال له الجورنال ده بتاع النهارده، قال له لا بتاع العمده. يلا يا أستاذ، على اشاره من ايدي ثلاث زايد وعبد المنعم مدبولي وهناء عبد الفتاح وساميه فهمي. اهدي يا بدوي لحمي. اه يا اخويا لحمي، هناكل لحمي. ايوه ايوه صحيح. هي يعني اللحمه عجبه؟ ايوه صحيح، هو النهارده موسم. معناتها يعني ما ناكلش لحم الا في الموسم؟ روح ياض اجمع قرنين باميه من غير شحات. اه يا اخويا هنقلي ياض انجر. طيب عندنا ضيوف الليله يا ستيتي. مرحبا بهم. مين يا بدوي؟ امي. امك تحرم. بلاش لماضي. جايه تعمل لنا ايه امك يا اخويا؟ الله اهي جايه والسلام. لا يا اخويا ما اقعدش ابدا، ده انا هروح ضربوي. ضربوكي؟ ايوه جاك بوي لما ينفخك. تهدي ما ترد يا حرمي. يا ابو انا نقيت الباميه اهي، كل امن زي الخياري. طب اتحط، ما تقوم يا وليه تولعي الكانون. مش هولع كوانين، اما اشوف لي بيتي. الله الوليه جايه قدام المغرب. وراس ابويا ما تخطي الضله، خليها ليله زرقه زي التوب ده. هي من يوم جدتك يا اخويا، ايه بس اللي حدفها علينا النهارده؟ يا نهار ازرق يا جدعان، يا ولية اصل ابويا كارشه. ماليش دعوه. يعني هتروح فين؟ ماليش دعوه برضو، ما تروحي دخلك يا اخوي، جايه عندنا تهبب ايه؟ ما احنا كافيين خيرنا شرينا. الله يا ستيتي، يعني هتركب على نفسك؟ لا يا اخويا ما تخشش دارنا ابدا، عينها وحشه. عينها وحشه؟ ايوه يا اخي، وحشت عينك وعين عينتك. اي وحشه، البلد كلها عارفه ان عينها وحشه. يعني ما انتش فاكر عم نول؟ ايه اللي جرى عم نول؟ مش ظهرت للوس صباح كله فطيس يا وليه؟ لا بربيني وحياة النبي ان عينيها تفلق الحجر نصين. اه يا حصتي ان جدتي بهاني. يا واد انكتم ده كوابور. تفلق الحجر ازاي يا ام؟ اقطم بقى، روح اجري حمل الحمير. وانا هعمله من واحد وانت قاعد هنا تشرب معسل. يعني الخيل فالغبري. طب اقعد يا اخويا اجر امك اقعد. ايوه كده. ما تقوم يا وليم، كنت هتقلي في نهارك اللي مش فايق. انا حقوم اولع على الحله واسيب الضرب اللي فيه. ما تقعدي بقى، اقعد على قلبك. ديه دي يامي، المغرب اتدارت يامي. وش بعده؟ مش هناكل ولا ايه؟ مش لما تيجي المدعاله لجدتك. اصبر يا واد همسي. الله، بطني بتنقر من الجوع. قال يلي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. اتلمي، خلي الليلة تعدي. مين؟ اعوذ بالله من الشيطان. بسم الله، الله اكبر. مساء الخير عليهم. اسعد مساكي. مسكي بالخير ياما. لدد عليك يا بدوي، ابوك يعمل كده يا بدوي؟ معلش ياما، شدة وتزول. ربنا موجود، هو اللي عليه مخلصان الحق. ونعمة بالله ياما. زيك يا والي، تكبرت كده ليه؟ الله اكبر الله اكبر. يعني هحصده يا ستي؟ ايوه، ما انت عينك زي العيار. انا جايب لك الحجر اهو. حجر؟ ايوه، اما اشوفك كده هتفلقيه ولا لا. اركض يا ولا قوم، فين من هنا؟ حجر ايه يا واد اللي هفلقه؟ اهم اللي بتقول. بتقول ايه؟ بتقول عينك وحشه وزي العيار وبتفلق الحجر نصين. والله عداك العيب يا ستي. انا اقول غدا نلتقي بكم في الصباح، الناس ما تنامش لتاني يوم الصبح، تقعد تستناني لحد ما افتح المحطه. يا سلام. قول لي وخياتك، هو دي المخرج؟ ايمن فتيحه. ايوه مخرج، وده من جنة يا خبرين سويه. صباح الخير، صباح الجمعة حتى 9 صباحا. موضوعنا العمل وإتقان العمل وكل ما يخص العمل. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لا أماليش في دول. محمد موسى بيقول إيه بقى؟ يا جماعة النهاردة الجمعة، لازم يكون عندنا ثقافة الويك إند. طيب نسمع بقى أحمد على الويك. أدريا يوسف بتقول صباح الخير على فريق عمل الجمعة النسائي 100%، وبتقول بقية الرسالة بس لا شكر على واجب يا أستاذة أدريا، إحنا بنعمل من أجلكم. أهلا بيكم. ساعتنا يا مروة 8:30. هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة أهالي قرية أريمون مركز المحمودية محافظة البحيرة، واللي يقولون فيها: عندنا إمام وخطيب الجامع الكبير في أريمون موظف على الورق وخلاص، لا بنشوفه في المسجد ولا بيقوم بدوره في التوعية الدينية وحس الشباب على العمل، وده دور مهم جدا على الدعاء في الأوقاف. عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين التحقيق في الأمر على الطبيعة. وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ أحمد العربي مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الأوقاف بالرد التالي: تم بحث الشكوى عن طريق مديرية أوقاف البحيرة من خلال إدارة الدعوة وتفتيش المتابعة على الطبيعة بمقر المسجد الكبير بأريمون وفي حضور عدد كبير من أهالي القرية، وبعد عرض الشكوى على الأهالي أقروا جميعا بأنها شكوى كيدية ولا أساس لها من الصحة، حيث يلتزم إمام المسجد بكل واجباته بدون أي تقصير. وردا على همسة المستمع يحيى فتح علي وآخرين والتي يقولون فيها: بنشتكي شكوى مرة من البهوات الموظفين في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فجأة بنلاقي البهوات جايين يطلبوا مننا مبالغ مادية تحت بنود ومسميات ما نعرفش عنها حاجة، ولازم كل حيازة تدفع المبالغ المحددة، وبصراحة احنا تعبنا وبعتين شكوتنا عشان نفهم ونعرف ايه المبالغ دي وبتروح فين اصلا. وردا على هذه الهمسة أفاد الدكتور خالد عبد العزيز الحسني رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالرد التالي: ببحث الموضوع مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أفادت بأن المنتفعين من الجمعيات المحلية لا يتم تحميلهم أي مبالغ تزيد عن 150 جنيه عن الفدان الواحد، وذلك نظير الخدمات المقدمة من قبل الجمعية مرة واحدة في العام، وهذه المبالغ يتم توجيهها للخدمات العامة مثل مرتبات العاملين على الحساب الجاري وأجور الكتبة، ويصدر منشور دوري بكافة التفاصيل كل 3 شهور. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة مع تحيات محمد فؤاد وإزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان. ميدو أحمد على صفحتنا على الفيسبوك بيقول: إن لم تكن تعمل ما تحب فأحب ما تعمل، حبك للعمل اللي انت فيه هيخليك تديه بصورة جيدة وطريقة سهلة. إبراهيم مدحت بيقول: اليوم لا تقاس ولا تكاسل، مصر محتاجة اللي يعمل وبإتقان. أما إيمان العطار بتقول: العمل عبادة والأنبياء كانوا يعملون بإتقان وحب ورضا، انظروا دائما للقدوة البناء أفراد أو مؤسسات. صباح الخير على موجات القاهرة لكل المستمعين. خير بلدنا شوفوا انا مرضي، اسمده مناسبة لعمري زراعي وتقاوم اي امراض في ارضي، وفي اي مكان بتلاقي في بلدي مطلوب في العالم موسما اصلي. البربورو اسم خير بلدنا. انعام سلوسة. رضا ادريس. انا مرضي. مش قلتلك يا هنداوي ان سميده هو اللي سرقك؟ لا يا فلحة، ما طلعش سميده اللي سرقني، ولا هو اللي جاب واحدة اسمها صفية وعملت مراتي، ولا هو اللي عايز يأذيني. انا مش فاهمة حاجة، امال ازاي قفشته في المخزن بالليل؟ ما كانش بيسرق، ده كان بيحط شكارتين من سماد ايفر جروف. يعني ايه؟ حمودة اللي ساكن ورانا كان بيزرع ارضه وما كانش عنده سماد، ولما عرف اننا عندنا سماد ايفر جروف طلب شكارتين من سميدة. ام سميدة اداله الشكارتين، وهذا ما حدث بالفعل، وتاني يوم فتح المخزن وحطهم. ايوه بس ازاي يعمل كده وازاي ما يقولكش؟ علشان كده يا شلبية انا طردته. طردته؟ يا هنداوي، مبروك يا هنداوي، انت كسبت في مسابقه وزاره الزراعه. الله يبارك فيك يا عواد، كان نفسي انت اللي تفوز في المسابقه. انا وانت واحد يا هنداوي يا اخويا. يبقى تقبل مني الهديه دي. هديه؟ هديه ايه؟ طن سلفات بوتاسيوم محبب، وطن ماب، وطن نترات كالسيوم. انا عارف انك هتزرع فول سوداني. متشكر يا هنداوي يا اخويا، متشكر، هديه مقبوله يا هنداوي، ربنا يزيدك من نعيمه، امين يا رب. شوف يا هنداوي، انا عارفه ان سميده غلط، بس ما تنساش ان واد غلبان وعشره عمر. ما هو علشان عشره العمر دي ما كانش المفروض يعمل كده، وخصوصا بقى ان المخزن انسرق قبل كده. خلاص، يبقى في شرط واحد عشان سميده يرجع يشتغل في ارضك. شرط ايه؟ سؤال الحلقه، ايه هي الاصناف من اسمدة ايفر جرو اللي بتستخدم في تسميد الفول السوداني؟ يتم الإجابة على 30 حلقة مجمعة وإرسالها على عنوان شركة إيفر جرو للأسمدة المتخصصة، القرية الذكية، شارع 15، مبنى 93. والجائزة عبارة عن 5 رحلات عمرة لخمس فائزين، مقدمة من شركة إيفر جرو. وغدا نلتقي مع خير بلدنا. ومعاكو صباح الجمعة من القاهرة ومن استوديو البرنامج العام، و100 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم صندوق طوارئ العمال. ده لو كل يوم 10 مليون من 90 مليون تليفون موبايل اللي موجود مع الناس صبح على مصر بجنيه من الموبايل بتاعه ب 10 مليون جنيه، يعني في الشهر ب 300 مليون جنيه، يعني في السنة ب 4 مليار جنيه. صبح على مصر برسالة بجنيه على 1-3-3-3 أو برسالة بخمسة جنيه على 37-0-37. يا مصر، صباح الخير على بلادي، صباحك حب مش عادي، ولو صعبة الحياة فيكي نعدلها، فعز الصعب بنجيلك، ووقت الأزمة بنشيلك، ولو ناقص حاجات فيكي نكملها. صباح على مصر بكلمة بدعوة، ووعد كلها ملاش دعوة، صباحش موجود مع الناس صبح على مصر بجنيه من الموبايل بتاعه ب 10 مليون جنيه، يعني في الشهر ب 300 مليون جنيه، يعني في السنه ب 4 مليار جنيه. محدش يفكر ان طول البال وخلق الحسن معناه ان البلد دي تقع. قسما بالله، قسما بالله، اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض، لا اشيله من فوق وش الارض. تحيا مصر. صبح على مصر دلوقتي، ابعت رسالة من اي محمول او تليفون ارضي على 1-3-3-3 سعر الرسالة دي جنيه، او ابعت رسالة على 37-0-37 سعر الرسالة دي 5 جنيه. وموضوعنا العمل وإتقان العمل وكل ما يخص العمل، وكل سنة وكل إيد بتقدم خير لمصر وهي بألف خير. يمكن في رسائل كتيرة قوي بس كلهم الحقيقة يعني طوال، فإحنا هنحاول إن إحنا فيما تبقى إن إحنا نختصرها. من الرسائل اللي عندنا إبراهيم شوقي حجر: أعتقد إن العمل هو الطريق الوحيد لتقدم الأمم والشعوب بصرف النظر عن اللون أو الجنس أو الدين، وكتير من الشعوب بتقدس العمل فأصبحت في عداد الأمم المتقدمة. أحمد حافظ بيقول: صباح الخير، لابد من أن نحب ما نعمل حتى يتم إتقانه. أما حواء فلا يوجد أي مشاكل للعمل تحت رئاستها، لقد اقتحمت المرأة كل مجالات العمل بنجاح بتفوق وتتفوق على بعض الرجال، تحياتي. وأيضا نفس المضمون محمود الحوتي، وبيستشهد بالآيات الكريمة التي تحثنا على العمل. ومحمود فتح الله بيقول: الحب والأمل والعمل والعدل وحب العمل أساس الحياة، ومن هنا أقول المرأة صمام الأمان وضبط العمل، مع تحياتي. هو من الدقهلية، تحياتنا لكل أهالي الدقهلية. كمان اللي بيصبحوا علينا كتير من المنصورة: Innovate Mind. وكمان شكوى من محمد عباس بيقول إرسالنا لا يعمل على الإنترنت. وكمان جيجي لامار: أنا أرى أن المؤسسة الوحيدة في مصر التي تعمل هي مؤسسة مصنع الرجال الجيش المصري. لا، هي مش عايزين نقصرها على كل، يعني طبعا هو كل يعمل في هذه مجال. المؤسسة تعمل بما يرضي الله وفي كل المجالات. احنا عايزين بقى كل المؤسسات تقتدي بها وتكون مش يعني المؤسسات بس، شعلة كل الأفراد، كل الأفراد. ويعني يعني حتى الأولاد على فكرة يعني مذاكرتهم ده عملهم أكيد. يعني أكيد. العمل ما بيقتصرش على مؤسسة ولا على يعني كل على الأشخاص جميعا. تحياتنا ليكي جيجي لامار. أماني: نادي العمل تحت قيادة امرأة غير محبوب في حاجة واحدة، إن المرأة بتكون متشددة جدا في الأوامر عكس الرجل. إيه ده؟ أتخيلي بقى إن وأماني اللي بتقول كده، يعني أماني هي اللي مش عاجبها، أما بقية الرجال موافقين. يعني أنا عايز أقولك إن إحنا بنعمل تحت رئاسة سيدات فضليات الحقيقة. يعني أنا مش معاكي، احتمال أنت يكون ربنا يعني رزقك برئيسة بمثل ما تقولين، ربنا يهدي الأمور. مجدي عبد العاطي بيقول: الكلام عن العمل وقيمة العمل وإتقان العمل في المقام الأول نطبقه على بعض رؤساء الوحدات المحلية بالإدارات المحلية. والرسالة طويلة يا أستاذ مجدي، ابعتوا لنا رسائل صغيرة شوية عشان نقراها تاني. ثلاثة في كذا رسالة لأستاذ مجدي، احنا عشان نقرأ كل الرسائل المستمعين أرجوكوا الرسالة تبقى صغيرة شوية. يعني ألو صباح الخير يا فندم. صباح النور، مين معانا؟ محمد عدلي نجا حمادي. اهلا بيك، اهلا وسهلا، اتفضل. طبعا خير يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. وصوت محمد عبد الوهاب بدأت ساعه العمل الثوري بتفكرنا بالايام المجيده الجميله اللي كان كل عمال مصر بيتجهوا لمصانعهم واداره تروت عملهم، فشيء جميل والله. ما زالوا يا استاذ محمد يعني يتجهون الى العمل. هو فندم ربنا يبارك في سيادة الرئيس اللي هو دايما بيعطي دفعة لعمال مصر في كل مواقع الإنتاج. شكرا لك يا أستاذ محمد. بعد أخبار خفيفة إن شاء الله نكمل ما أنتم أرسلتموه إلينا، حيث إن ساعتنا الآن أتى ساعة إلى الربع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. يلا على عناوين جرايدنا بعد صباح الخير. التوقيت الصيفي 7 يوليو. قرعة حجاج الجامعات الأهلية الثلاثاء القادم. دعم التعاون السياحي مع أبو ظبي. المتحف الكبير يستقبل 1000 قطعة من الإسكندرية. مصر تحتضن ابتكارات الطلاب العرب والأجانب، 70 باحثا وابتكارا قدمها الوافدون في مجالات الطب والهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم. وزير السياحة أجندة عالمية بمعاونة القطاع لزيادة الجذب السياحي. شحن ذهب خام إلى كندا لبيعه بالبورصات العالمية. موجة من الطقس الحار تضرب البلاد وتستمر حتى شم النسيم. رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والإسعاف لتأمين احتفالات شم النسيم. نتجول بين المحافظات ونشوف استعدادات شم النسيم. اسكندرية طوارئ في النقل والإسعاف والتموين استعدادا لهذا اليوم، إن شاء الله يكون يوم جميل. وفي المنيا حالة الطوارئ وإلغاء الأجازات استعدادا لعيد القيامة. الشرقية رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية والمركزية. وجمصة تتجمل لاستقبال شم النسيم. وسائح الغردقة يوجهون رسالة للعالم، مصر آمنة. وزيادة رحلات طيران الجزيرة والإمارات إلى شرم الشيخ والقاهرة من حصاد المشاركة المصرية في معرض دبي السياحي. من تاني نرجع لإسكندرية، قصر المنتزه يتجمل لاستقبال المواطنين في شم النسيم. وتكثيف الرقابة على حملات الأسماك والخط الساخن للتسمم 16/4/74 ويعمل على مدار 24 ساعة. ومباحث التموين تضبط أطنان من الفسيخ والرنجة قبل طرحها بالأسواق. وبمناسبة أعياد الربيع تحيي فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر احتفالية بمشاركة الفنان هاني شاكر مع نخبة من نجوم الغناء بفرقة الأوبرا للموسيقى العربية 8 مساء الأحد بالمسرح الكبير. الاحتفال يشمل أغنيات أبدعها كبار الملحنين ويجدوا بها مي الجبيلي، ياسمين علي، مروة حمدي، إيمان عبد الغني وعازف الكمان حازم سليم. أما هاني شاكر فسيقدم مجموعة من أشهر أغنياته التي قدمها طوال مشواره الفني. في مكان تاني الزائرين أو الزائرون بيذهبوا إليه في شم النسيم، المكان ده على بعد 300 كيلو متر جنوب غرب مطروح. كملينا الخبر يا مروة. بيشق الزائر طريقه وسط الصحراء إلى أن تظهر الجبال العالية على جانبي الطريق، وتظهر الجنة الخضراء واحة آمون أو واحة سيوة قبلة الزائرين في أعياد الربيع، حيث تحيط بها أشجار النخيل والزيتون وتنتشر بها عيون المياه المتدفقة من باطن الأرض والتي تعود للعصور الرومانية القديمة. الواحة ستشهد تدفقا هائلا من السياح العرب والأجانب إن شاء الله. أحد شيوخ القبائل يقول الواحة تستقبل أكثر من 25 ألف سائح في عيد الربيع من عشاق الطبيعة والهدوء الذين يستمتعون في فترة الصباح بزيارة المعالم الأثرية والاستظلال بأشجار النخيل والزيتون، حيث يصل عمر الشجرة إلى 200 سنة، كما يستمتعون بالبحيرات الأربعة في الواحة وبالعيون التي تصل إلى 220 عينا من الأزهار، من هذه العيون وأبرزها عين كليوباترا وعين العرايس، ويصل عمقها من 4 ل 15 متر. وبالأمس طرح ضيفنا الكريم اللي كنا مستضيفينه على الهواء في فترة خاصة بالسياحة أستاذ وليد البطوطي ممثل المرشدين السياحيين، طرح مبادرة بيقول لكل عاشق لمصر إن هو يحضر يوم الجمعة القادم 6 مايو أمام البوابة الداخلية للمتحف المصري، وبس هيدفع ثمن التذكرة لا الحقيقة ما عنديش فكرة المتحف تذكرته كان، بس في هذا المقابل هيكون معاه مجموعة من المرشدين هيتعاملوا معاه كأنه هو بالضبط سائح وسائح على أعلى مستوى، يعني هيقوم التور هيقدم له يعني جولة في غاية الجمال. فنحن نؤكد على هذه المبادرة الجمعة القادمة لمن يرغب في زيارة المتحف المصري، ما عليه إلا التجمع الثانية ظهرا بعد أن يقوم بصلاة الجمعة، يتجمع عند الباب الداخلي للمتحف، وإن شاء الله حيكون يوم جميل، يحمل في يده لافتة عليها تحيا مصر أو على مصر، وتقضي يوم جميل إن شاء الله. عمال عاملين عملوا الخزف والصيني، موصيني أبويا بكل فلاح، وقال لي مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة مصر جميلة مصر جميلة. وعلى موجات القاهرة، أعلنت هيئة السلع التموينية عن وصول 12 ألف طن زيت طعام من أوكرانيا لتكريره وتعبئته تمهيدا لصرفه للمواطنين ضمن بطاقات التموين، وتؤكد الهيئة أن المخزون الاستراتيجي للزيت يكفي لعدة أشهر. يعني هحاول ألخص، أحمد زويل كاتب كلام جميل جدا على صفحة 8 من الأخبار، كاتب بيقول مصر صاحبة حضارة أضاءت للعالم وستتبوأ مكانتها مجددا، بيقول أسعى لتوفير مناخ كالتك في مدينة زويل، رغم ما حققته يبقى حلمي الأكبر نهضة مصر علميا ونجاح مشروعها القومي، ولا سقف لطموحنا، وسنبني قاعدة علمية حديثة في مصر تنقلها لاقتصاد المعرفة، والجامعة بتقدم تعليما راقيا وحديثا بمعايير دولية لإعداد جيل قادر على النهوض بمصر، والمعاهد البحثية بالمدينة تسعى للتوصل لحلول علمية لقضايا المجتمع المصري، ومصر قائدة للعالم العربي وستقود علميا أيضا، افتتاح عالمي للمشروع القومي قريبا بحضور الرئيس وكبار العلماء، واستكملوا ما كتبه العالم المصري الكبير دكتور أحمد زويل على صفحات الأخبار صفحة 8 بالتحديد. الاتصالات تطرح رخصة الجيل الرابع خلال أيام. عزيزي المستمع، تسمع على موجات البرنامج العام في 10:05 ما يطلبه المستمعون ومنى بطاح، وفي 13:10 الكلم الطيب مع الدكتور حسن مدني، في 4:15 أطفال النهاردة وأسرة برامج الأطفال وفترتهم المفتوحة، بانوراما مصرية وكل جديد على الساحة المصرية وصوت مصر في 9:15 مساء. وقبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة، أوتار موسيقية مع نزل الدسوقي وحلقة خاصة بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء وعيد الربيع ومسامع من أحلى الأغنيات. أما بعد انتصاف ليل القاهرة بنصف الساعة، محطة إذاعة في أقل من ساعة مع الزميل محمد فؤاد وضيفي الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق ومؤسس بنك الجينات بسيناء. وفي 12:10 صباحا تلتقون مع المنوعات الدرامية. مستمعينا الأعزاء، غدا إن شاء الله أخبار جديدة تستمعون إليها. أخبار خفيفة. إن نهرنا العظيم يرحب بكم، وهناك كلمة قالها المؤرخ العظيم هيرودوت: إن مصر هبة النيل. وقد كانت مصر كريمة دائمة، فلم تحتفظ بالهبة لنفسها ووزعتها على العالم، أعطته حضاراتها التي نشأت هنا قبل الميلاد 5000 سنة. أرجوكم أن تنظروا إلى هناك. هذه إحدى استراحات الملك السابق التي أصبحت فيما بعد مجلس قيادة الثورة. وإذا سمحتم أيضا نظرة إلى الوراء، لتشاهدوا برج القاهرة، أعلى بناء حديث في العاصمة. وسندعوكم في العودة لتتناولوا وجبة الغداء في مطعمه الدائر، وبذلك تتمكنون من الاستمتاع بمنظر لا ينسى. وهنا سيداتي وسادتي ترون قصر كان عايش فيه واحد من العطلين بالوراثة، كان أكبر نشاط جوانتي. وبعدين حدثت المعجزة، اكتشف انه طول ما هو عايش عاطل في مجتمع عامل انه بينتحر بالتساؤل. قلع الجوانتي واشتغل، وده لذة العرق. لو كنتم جيتم السنة اللي فاتت كنت فرجتكم عليه وهو لسه صنم، لكن دلوقتي خلاص الصنم اتحرك وساب المتحف اللي كان حاطط نفسه فيه. مسمع من فيلم الأيدي الناعمة، إنتاج سنة 63، وقصة أحد الأمراء العاطلين بالوراثة وكيف تغيرت حياته بشكل كامل بعد العمل، حيث استغل ما لديه من معرفته وإتقانه للغات فعمل كمرشد سياحي. أحمد مظهر وصباح ومريم فخر الدين وكوكبة من الفنانين في هذا الفيلم. إذن كل إنسان لديه ما يؤهله لتقديم عمل أيا كان هذا العمل، ولكن بشرط أن يتقن تقديم هذا العمل. دور يا مطور يا الله إبراهيم صادق. إتقان العمل مهم جدا لمصر، وعز السنديدي بالتأكيد العمل أساس بناء الأمم، وعندما تعمل في المجال اللي تحب طبيعي أن تتقنه. يعني إحنا سعيدة جدا بالتواصل مع حضراتكم، وبنعتذر عن عدم يعني تمكننا من إذاعة ما تبقى لضيق الوقت، بس دايما إحنا بنتواصل مع مستمعينا في كل وقت في كل زمان وفي كل مكان. صناع الحياة هم من يقدمون للحياة العمل الجيد. بنشكر شكرا جزيلا لمهندسة الهواء أماني هلال. كمان بنشكر داليا محمود مخرجة اللقاء، وحضرات المستمعين اللي فعلا نورونا بكلامهم سواء بتليفون أو على صفحتنا أو على الأقل سمعونا. مروة أمين شكرا. شكرا إيمان عبد الحليم. بكرة عيون عمال الرجالة يجيب الدايرة الشغالة في المصنع أو عسالة أو في أي مكان، الإيد الشغالة في أي مكان وفي أي زمان، المهم تقدم الخير لمصر وتحيا مصر. مدفع لازم يتعمر ويدور، وقفتنا ترسف مكانة بقوة وهمة وعزم دور.